No. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. من يأتيه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة وجعلنا لكم فيها صدق الله